بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. كلمة الرسول: فلما جاءه الرسول، نقول صلى الله عليه وسلم ليه؟ الرسول غير الرسول، الرسول يعني المرسل، حمل رسالة هنا بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي يعني الرسول يعني من ترسله برسالة، ساكت مكتوبة أو إيه أو شفوي. نعم. وبعدين نحن في درس لغة، نحن في اللغة، صلي في سرك لا مانع. نعم لا مانع. وقال الملك فعل وفاء، صح؟ من الذي قال؟ الملك. إذا كف على ضم، قال إيه بقى؟ أنهى أفعل الملك وأريد أن أبدأ بما بعده، ماذا أقول؟ جزاكم الله خير، ائتوني به. ماذا حدث؟ ايه اللي جرى في الكلمه؟ ماذا تمام، الهمزه الثانيه بتتحول. ليه ما قلتش ائتوني؟ إيه لا يعني مش هو ثقل، ممكن يكون هو الابدال التخفيف، لكن لما ايه القاعده يعني؟ ما القاعدة؟ إذا التقت همزتان الثانية ساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، دي قاعدة في التجويد وفي الصرف. إيه؟ التقت كم همزة؟ همزتان، الثانية ساكنة. إيه؟ إذا وجدت صورة بهذه المثابة، همزتين والثانية ساكنة تبدل حرف مد. طب أنا عندي حروف مد ثلاث، هجيب أي حرف؟ لا، من جنس حركة ما قبلها، يعني قبلها كسرة تقلب أو تبدل ياء، تقول ائتوني به. طب لما أقول فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هأك فليؤدي الذي، فضل. كيف أبدأ بما بعدها؟ خطأ، لا أقول أؤ، هذا خطأ. لما؟ لا، أؤتمن هي اسمها أؤتمن، أؤتمن، لأن أنت لما تقول أصلها أؤتمن، فالتقت همزتان، الثانية ساكنة، تبدل من جنس حركة ما قبلها. هيا نذهب إلى ما قبلها وننظر إلى حركة همزة الوصل تتبع الثالث أو تو، تاء مضمومة، بقول أو ما قلش إيه، هذا خطأ. طب خطأ ليه؟ لأن همزة الوصل كده بتتبع ثالث الفعل، إذا كان مضموما تضم، مفتوحا أو مكسورا تكسر. يقول مثلا في قلوبهم مرض أم، وقف على أم، هقول إيه؟ ارتابوا، ارتاب، لأن يعني الثالثة مفتوحة، هي تضم مع الضم بس في الثالث، وبعد كده تكسر. طيب، أما أقول آدم أصلها إيه؟ أصلها أقدم، اتقلبت الهمزة الثانية حرف مد، ألف آدم. الإيمان أصلها إيه؟ الإئمان، نفس القاعدة، دي قاعدة في التجويد وفي الصرف. يعني في علم التجويد بيدرسوا برضو همزة الوصل والتقاء الهمزتين، والتانية ساكنة تبدل من جنس حركة ما قبلها. إذا أنت أوعى تقول أو أو أ أو إيه، هذا خطأ، لازم الثانية تبدل من جنس حركة ما قبلها. ما يبقى لو قال الملك ايتوني به ايتوني به. طب ايتوني بقى نعرفها ازاي؟ لا ما عند الوصل هناك همزة واحدة، وقال الملك ايتوني همزة واحدة، اذا لا هنبدل ايه؟ على ظهر همزتين لما بدأت بس ايه؟ انما وصل همزة واحدة خلاص ما في مشكلة. انت توصل ولا تقف على الملك؟ وقال الملك ائتوني به، الهمزه بتظهر. مين اللي مضمومه؟ مين اللي هتنضم؟ الكف. الكف فاعل، عشان الملك فاعل. وقال الملك ائتوني، والتاء الفاعل مضمومه، الهمزه ساكنه. هاي نعرف ائتوني بقى مبني على حرف العلة. لا يا اخوانا يا جديد ولا ايه؟ فعل امر مسند لواو الجماعة حس النون، لانه مسند الى واو الجماعة ما في مشكلة. طب الياء دي تعرف ايه؟ ايتوني عايدة على مين؟ على المالك. تمام. طيب، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. جملة قال ارجع الى ربك ما محلها؟ ما أصبت كبد الحقيقة. لا ده من أول ايتوني به بما قل. وقال المالك ماذا قال؟ ايتوني به، ده خلاص ما كل قول خلصت. لكن ده كلام جديد، الفاء فلما استئنافية، وده جملة جديدة هي لها تعلق. انتوا النهارده نايمين على فكرة، ده قبل كده كنتوا ما شاء الله قبل أن أسأل أسمع الإجابة. ايه اللي حصل النهارده يا جماعه؟ الناس مهم الشغل مرهقين ولا ايه؟ لما دي اداه ظرف تضمن معنى الشرط، او اداه شرط غير جازم. ما دام اداه شرط عندي جمله اسمها جمله الشرط وجمله الايه؟ الجواب. طب من قال هي جمله الجواب او قال؟ طيب ما انا بقول ما اللي بعد قال ارجع. لا انا بقول جمله قال ارجع. ارجع بس؟ لا انا بقول جملة قال ارجع. طيب يلا عدلنا سؤال اجب. مال؟ لا ده كان اداة شرط غير جازمة، هتجزمها ازاي؟ جواب الشرط غير الجازم جوابه لا محل له من الاعراب. انما جملة جاءه الرسول في محل جر باضافة لما اليه. يبقى أنا عندي لما أداة شرط غير جازمة، وعندي جملة شرط وجملة جواب. جملة الشرط في محل جر، جملة الجواب لا محل لها. فاسأل، نعرفها ازاي دي؟ فاسأل فالأمر، والأمر مبني مبنى على السكون ما في مشكلة. بس هنا الفاء اتصلت بالايه؟ بالفعل، لان احنا حذفنا الف الوصل ما نقولش فاء، لان مش هنقول فاء اسال، لان اصلا همزة وصل. فاسال ها؟ ما الفاء مع عاطفة وقد تحتمل شيء اخر، لكن المشكلة ان مش اعراب الفاء. الفعل اسال، ما دام الفاء اتصلت بالسين ما عادش ينفع نسكت على الفاء ونبدا بمين؟ نقولش اسال، لكن فاسالوا اهل الذكر برضو الفاء لازقه في السين. فاسالوا لازقه في على طول. ما بالوا يعني ايه بال يا جماعه؟ ما البال؟ مكتوبه الحال. ما بالك ما حالك؟ ما بال مبتدا وخبر. ما مبتدأ وما هي الخبر؟ التي تعترض ايه؟ التي اللاتي. لا لا ده انا اظن انا لست سعيدا. بدل طب بدل من مين؟ يعني اشيل النسبة واقول ما بال اللاتي. اللاتي نعت، نعت للنسوة. طب النسوة مضاف إليه والنعت والاسم الموصول مبني، يبقى أقول في مبني في محل إيه؟ في محل جر، عشان نعت للنسوة والنسوة مضاف إليه. اسم موصول. آه، ما أنا قلت اسم موصول مبني في محل جر نعت. الله يعرف حسب موقعه. جاء الذي فاء، رأيت الذي مفعول به، سلمت على الذي مجرور، حسب موقعه. ده هو اسم موصول نحن مبني، وبنعرف انه يحتاج لجملة اسمها صلة الاسم الموصول ولا محل له. اذا جملة قطعنا ايديهن ما محلها؟ جملة قطعنا ايديهن إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب العلم، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. إيه اللي حصل اليوم؟ أنا مش عارف النهارده في إيه. أنتوا كنتوش كده يا جماعة. بل خبر، ما بال، ما خطبه، وطلعوا خبر. أنا مش لسه قايل دلوقتي جملة الصلة ملهاش محل. ما دول ما بال نشاط اللاتي، اللاتي يعملوا إيه؟ قطعنا ايديهن، جملة الصلة ولا محل لها من الاعراب. طب اين العائد؟ اين العائد؟ اللي في ايديهن ولا اللي في قطعنا؟ اللي في قطعنا. طيب ان ربي بجيدهن عليهم، عليهم تعرف ايه؟ اسم ان مرفوع مش كده؟ خبر ان رب دي الاسم. ان ربي مال عليم. لا انتوا تشتغلوا شويه يا جماعه. قال ما خطبكن، ما خطبكن برضه مبتدا وايه وخبر. الكاف اللي فيها دي كاف الايه؟ الخطاب، بس في محل جر مضاف اليه، والنون دل على النسوة، يعني بيخطب نساء. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ جملة راودتن يوسف عن نفسه في محل إيه؟ جملة قول إيه؟ تمام، إيه عشان بعد إذ الظرفية. طيب حاشا فاتت قبل كده، مفعول مطلق. هي إيه أصل حاشا لله؟ تنزيها لله، حتى جت في الامتحان لو كنتم تتذكروا ما تصحح ووصل معدل. الحمد لله، يعني كله نجح وفي العالي ما عدا واحدة. الواحد جايب 4 من 10، يعني حاجة، يعني 8 من 20، يعني لما تضرب في 10 يبقى جايب كام؟ جايب 40 من 100. واحدة بألف. لا ما شاء الله النساء في واحدة منهم جايبة 10 من 10 درجة نهائية. ما بال النساء يسبقوننا؟ ماذا حدث؟ ما خطبكن؟ طيب ما كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. نعرف الحق ايه؟ فاعل. ما الذي حصحص؟ يعني ايه اصل حصحص؟ بان وظهر. حصحص الحق يعني بان وظهر واتضح. طب امرأة العزيز، لو انت وقفت على امرأة تقول ايه؟ قالت ايه؟ امرأة بالتاء. لما؟ عشان مرسومة مفتوحة. طب أقدر مش من تاش شايفة جوزة فرح. تمام. كل امرأة قرنت بزوجها في كتاب الله فتاؤها مفتوح. قاعدة وجاءت 7 مرات دي في التجويد بقى. بس احنا العلوم كلها كلها كلام في القرآن عن تجويد وقراءات ولغة وممكن تفسير 7 مرات. بس هي لها علامة حلوة جوزها جنبها يقول امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة عمران. لكن مثلا يقول ايه وإن امرأة خافت بتاء مربوطة بدون شك تقفى وإن امرأة بالها قاعدة الآن ظرف منصوبة ظرفية. أنا راودته جملة راودته في محل أنا راودته خبر أنا مبتدأ راودته فعل وفاعل وإيه ومفعول. وإنه لمن عن نفسه وإنه لمن الصادقين. خلاص احنا بنقف عند الحتت اللي فيها شغل، وإلا فيه بقى جر ومجرور ومضاف إليه يعني حاجات بسيطة مرة كثيرا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وكلام من ده يا جماعة؟ ما الله يقول ذلك ليعلم أني بتكلم عن مين؟ ده هذا قول يوسف عليه السلام صحيح. نعم في ليعلم أني لم أخنه بالغيب. طب أخنه فعل مضارع مال على عبد الجزم السكون. هي أصل أخنه إيه؟ أخون في واو قبل النون حذفت لالتقاء الإيه؟ الساكنين. أي فعل قبل آخره حرف علة وسكن آخره احذف حرف العلة. يعني سكن يسمى جزم أو بناء. يعني قول استقم ما تقولش استقيم، استقم. ماذا بقى ما تقولش لم أكون، لا لم أكن. أي فعل مضارع قبل الآخر حرف علة مش لازم مضارع، أي فعل على الإطلاق حتى لو ماضي وآخره سكن لعلة بناء أو جزم اطرح حرف العلة من قبل التقاء الايه الساكنين. طب ذلك بعض العلماء يقول ايه خبر المبتدا محذوف، يعني الامر ذلك او ايه تاني ينفع ايه تاني. ما خبر المبتدا محذوف ايه اللي صح تاني في ذلك؟ ينفع ذلك ليعلم بجملة ليعلم هي جملة الخبر. يعني إما تقول مبتدأ خبر وما بعده أو خبر لمبتدأ المحذوف. الفعل يعلم دخل في قضية حلوة هنا عاوزين نعرفه لأن فيها قضية نحوية. ليعلم نعرف يعلم إزاي؟ اللام تعليلية. تمام. لا منصوب بإيه الأول؟ ده علامة النصب. بلام؟ بأن مضارع. ماشي. عاوز تقول بلام التعليل على مذهب الكوفيين. اللام هي اللي بتنصب. إنما الراجح ورأي البصريين منصوب بأن مضمرة جوازا. يجوز أن تظهر. وأمرت لأن أكون. ولأكون. يجوز أن تظهر. وذلك في سؤال يقول لك ايه لان بعد اللام 3 حالات. ان النصبه دي بعد اللام لها 3 حالات ما هي مع التمثيل؟ هبوا ان هذا سؤال. ان المصدريه بعد اللام لها 3 حالات. ايه 3 حالات دول؟ وجوب الاضمار، جواز الاضمار، وجوب الاظهار. ايه 3 حالات؟ وجوب الاظهار. والله السؤال يكون مثل لان مظهره وجوبا بعد اللام. طبعا اللي ما حضرش معانا وما يدراش ايه النظار وجوبا واحنا معركة هي. طيب ان اما هنشرح وانت هتعرف ان شاء الله. لام التعليل ان تضمر بعدها جوازا ادي حكم حالة من الثلاث. لام التعليل ان تضمر بعدها جوازا ليعلم ان ذلك ليعلم ان ممكن لو في غير القران تقول لان يعلم ما فيش مشكله. واذا كانت اللام للجحود تضمر وجوبا بعدها تقول ايه لام الجحود دي كمان طبعنا في البخت. لام الجحود كلمة الجحود عن الإنكار، الإنكار الشديد اللي ينتقى بعد كون ماضي منفي مثل قوله تعالى وما كان الله ليعذب شوف ليعذبهم تقول يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ازاي عرفت انها لام الجحود؟ عشان في ما كان في كون منفي قبل كده. طيب وما كان المؤمنون لينفروا كافة الفعل ينفروا أخبروا إيه؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود المسبوقة بما كان. موجودة كثيرا في كتاب الله. ما كنت لألهوى والأمر خطير. ما كنت لألهوى يبقى أن تضمر وجوبا بعد اللام اذا كانت للايه؟ للجحود. انما لام التعليل يبقى الاضمار ايه؟ جائز. طب في بقى لام لازم ان تبقى بعدها تظهر وجوب الاظهار مش لا ما ينفعش تضمر لا وجوبا ولا جواز لازم تظهر تبان لي. وهي ان الوقع بعد اللام وبعدها لا النافيه مثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. شفت الجمال بقى؟ تقول الله يا لئلا دي أصلها إيه؟ أصلها لأن لا اللام دي ما تنفعش تتحذف. أن ما تنفعش تتحذف. ما ينفعش تقول لي لا لا لازم لئلا. يبقى يجب إظهار أن بعد اللام إذا جاء بعد أن لن نفي. لأن جاءت في القرآن ثلاث مرات. ما لأن هي أن. أنت تتكلم على النون. أنا بتكلم على أن. النون دي عملية تجويد ورس. النون مع اللام إدغام. وكما أدغمت في النطق أدغموها في الإيه؟ في الرس. ده مسألة رسم وإيه؟ وتجويد. لكن إحنا عندنا أن موجودة. الفعل يعلم تعريفه إزاي؟ لأن لا يعلم منصوب منصوب بأن التي ظهرت وجوبا. هنا بقى ابن مالك شوف ابن مالك بيقول ايه في الحته اللي بنتكلم فيه. وبين لا ولا مجر التزم اظهار ان ناصبه الحته اللي جايه شوف وبين لا ولا مجر يعني لام الجر وفي لا وقعت في النص التزم الاظهار. وان عدم لا ما فيش بعدها لا فان اعمل مظهرا او وبعد نفي كان حتما اضمرا يعني بعد كان المنفيه الاضمار حتم حتما ايه لا هذه البتين في الالفيه اللي لخصوا القاعدة التي نتحدث به اللي هي بقى حكم أن بعد اللام الجري إذا ترى تظهر وجوبا وترى تضمر وجوبا وترى يجوز الأمر الإظهار والإضمار. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. أبرئ الهمزة مرسومة على ايه؟ على الياء ولا على الصاد؟ لما؟ شوف احنا نعرج على الإملاء والصرف والتجويد والتفسير، يعني كل دعنا لو في وقت نتوسع أكثر من هذا. من سورة يوسف ما شاء الله الواحد لو درسها بإتقان يطلع منها عالم، يطلع عالم صحيح. تفسيرها تبقى مو يعني، بس احنا طبعا مش نتكلم في التفسير، مش تخصصنا، لكن على اللي نعرف معاني الكلمات، معاني الكلمات واشتقاق الكلمات دي اصلها ايه وجت منين وكده. القبله بقى ابرئ الهمزه المتطرفه لها قاعده يا جماعه مش فاكرينها؟ نعم، تقول لانها متطرفه او مكسور ما قبلها، او مكسور ما قبلها. نعم، الهمزه المتطرفه دي حسب تشكيل اللي قبلها، يعني يتحكم في كتابته الحرف اللي قبلها متشكل بايه. اذا كان مكسور زي ابرئ تترسم على الياء، تعمل الياء وفوق منه مش جنبه. طب لو قبلها فتحه على الالف، لا على الالف، بدا قرا على الالف، تعمل الف عمود كده والهمزه فوق عشان قبلها فتحه. طب قبلها ضم، لو لو لو ضاطو جارو على قبلها ضمت على الواو، مفيش حركة قبلها سكون تكتب على السطر. جزء، عبء، دفء، مل، شيء، هالشيء دي خطأ شائع ومنتشر حتى في المتعلمين. شيء حفظ الهمزة على الياء غلط، شيء الهمزة بعد الياء على السطر. يا ريت تعضوا عليها بالنواجذ دي، مش عاوزين مش عاوزين حد من طلبة العلم يغلطوا فيه. لا طب سبحان لا شيء الياء ساكنة يبقى على السطر، لكن أبرئ الراء مكسورة، فرق كبير جدا. ده خطأ شائع يا ريت يلغى من ذهننا. الله، انت هتجاري المدرس، انت تعرف انت لنفسك علم كعلم، واحنا ما حد هيعملها صحح لنا يعني، ما تخافش. وبعدين الانسان مش يترك العلم لجاهل المصحح، لا العلم لا يترك. وبعدين احنا مش بنتعلم عشان ننصح انا بس، عشان نقرا صح ونفهم صح ونكتب صح، العلم عشان كده. ساكن يبقى على السطر، في ناس بتقعد على الياء على الاخر كده تبقى بين البنين، يقول لك اذا عاوزينها فوق الياء ماشي، عاوزينها بره ايه يا عم؟ لا شيء ابعد فريق الياء على السطر، ملهاش حماله تشيل، لان مفيش حركه قبلها. ما الحركه اللي قبلها لما بتشبع يتولد منها حرف مد، اشبعت الفتحه يطلع الف، اشبعت الضمه يطلع واو، اشبعت الكسره يطلع ياء. طب ساكنه هتجيب لها صوره منين؟ ملهاش صوره عصار، حتى عصار. إن النفس لأمارة، أمارة اللام اللي فيها اسمها إيه؟ المزحلقة، لام التوكيد اسمها لام المزحلقة، لأنها في الأصل فاتت قبل كده كثيرة، المفروض تدخل على المبتدأ أو اسم إن، فتزحلقت للإيه؟ للخبر، يبقى أمارة خبر إن. إلا ما نعرف ماذا؟ إلا ما، إلا ما يعني إلا من رحم ربي، هي مستثنى بس كده كده، مش يعني مستثنى واجب النصر، بس هي مبنية، ثم مبنية في محل إيه؟ محل النصر. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به، كالتالي. بس بقى في معلومة جديدة هنا، أستخلصه لنفسي، عايز اعرف استخلصه يا جماعه. قال لا طب وهل يخطئ بهذا احد؟ فعل مضارع، وبعدين المضارع بساعات يبنى ساعات يعرب، واذا كان مبني تقول مبني على ايه، واذا كان معرب معرب ليه بايه، نظامه ايه. مهمه جدا ده، دي مهمه جدا. خلاصه الايه دي في الاعراب، وأين الشر؟ أيوة، ها هو، هذا هو المراد. ايتوني به استخلصه. يبقى مجزوم في جواب الطلب. خلي بالك انت ممكن تجزم الفعل بأداة شرط تجزم فعل واحد زي لم ولم ولم الامر ولم النهية، هم اربعة دول ادوات بتجزم فعل ايه واحد، وفي ادوات شرط جزيرة تجزم ايه فعلين. يبقى ممكن تلاقي الفعل وقع فعل شرط او وقع جواب شرط ومجزوم. والثالثة بقى مجزوم في جواب الطلب، الطلب يعني في القرآن ذرنا نكن مع القاعدين، مش موجود أي ما قالش ذرنا نكون نكن، إيه اللي جزم نكن؟ في جواب طلب، ذرنا دعنا اتركنا كثير جدا يعني في القرآن كثير جدا. مثلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط، مهم إن الطاء على إيه؟ سكوت، عشان هزي أمر طلب. حتى قال لك إن لو الطلب دون من نوع النهي مش شرط نجزم، ممكن نرفع الفعل إذا لم نستطع أن نقدر إن قبل لا. يعني قال لك إن الجزم بجواب الطلب ليه؟ لأن أصله شرط مقدر. ذرنا نكن معناها ايه؟ ان تذرنا نكن، ها ان تأتوني به استخلصه، معناها كده. فقال لك لو ما لو ما لو ما ينفعش تقدر ان يبقى ما تجزمش. ازاي؟ قل اسلم تدخل الجنه، ان تسلم صح ولا ما صحش؟ يبقى دي تجزم. طيب اسلم تدخل النار، يعني ما كنتش هتسلم. أو أقول ده دي في الأمر، حد بقى في النهي؟ لا، احنا مشكلتنا في النهي. لا تكفر تدخل النار، تعال نقدر إن كده، إن لا تكفر تدخل النار، ينفع؟ ده كده فشل المعنى، يعني كأن ما كفرتش تدخل النار، يبقى دي يتعين رفع الفعل. لأن لا يستقيم لنا أن نقدر إن، فتقول لا تكفر تدخل النار، لكن لا تكفر تدخل الجنة، بيصح التقدير؟ اجزم، إن لا تكفر تدخل الإيه؟ الجنة. لا، حتى مع وجود الشروط الجزم جائز، يعني قد يرفع، لكن لما يكون الشرط متعين ما ينفعش أصلا. طيب في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، الراء عليها ايه؟ خطا، عليها ضمه، عليها ضمه. قل يا ابني يا ابني والله صوت المدثر. ما احنا مشكلتنا دايما ننبه ان بنقف على رؤوس الايات، هي مش مشكله سنه، بس هذا يعني تسبب من اجل الحركه اللي على الحرف الموقوف عليه. حتى في الفاتحة الواحد بتكون طول عمره يقف على رأس الآية، لو انه وصل الفاتحة مش هيعرف يوصل، لأن هو متعود الحمد لله رب العالمين. حتى الناس بتصلي وهي بتصلي توصل الآيات وهي ساكنة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ده مش قرآن، ده ما ينفعش قرآن أصلا. أنت بتسكن وبتوصل يعني عكعكة، وبعدين ده صلاة، ده دين، هتوصل آيات شك الحرف الأخير الحمد لله. وهل خلي بالكم يا جماعة ترتلوا في السرية، القرآن مش نماذج مع الناس، يا سلام الحمد لله ربي وبعدين لوحدك حضر الله ملك وبدلك الترتيل واحد، الفرق انك ما بتجهرش بس في السرية صح، لكن ترتل احكام التجويد تطبق والتشكيل صح، لان الصلاة ممكن يحصل فيها حاجة يا جماعة لابد ان نحضر النهاية. لو ما صحش تقدير ايه؟ هو جميع النهي لا يصح تقدير ايه؟ مرتين هي يصح معاك تقدير ايه؟ لا مش كله، انت ممكن تحط ايه قبل الله على اعتبارها نافيه والمعنى يستقيم. لسه قايلها لا تدنو من الاسد تسلم، ها مثالها لا تدنو من الاسد تسلم، هقول ايه كده؟ ان لا تدنو من الاسد تسلم صح ولا غلط؟ يبقى دي تجزم، لكن لا تدمن الأدب يفتري سفك، ما تعرفش ما يفلك. فمول إن لا تدمن الأدب يفتري سفك، ما ربش منه يفلك، يبقى ما صحش، يبقى ليه دعاية نظافة. عشان كده أنا قرأتها يفتري سفك. هنا برضه لو لا تدمن تستكثر، لو حطنا إن هيفسد المعنى. الله ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المن مستكثرا على الناس. تقولوا ايش بقى اللي عملت لكم وانا سويت لكم واني واني واني واني ما تمنش. فلما اقول ان لا تمن او ان لا تمن تستكثر، لكن لو ما منش بيستكثر عليهم بيتعظم عليهم؟ لا. ولذلك في قراءة فيها بالاسكان ولا تمن تستكثر. الكسائي قال لك مش شرط نقدر ان يزيد، نجزم قدرنا وما قدرناه. ثم هناك وجه يحمل عليه، يعني حتى مع اشتراط ان المعنى فيه وجه وممكن نجزم به والمعنى صحيح، يكون الوجه ايه بقى؟ يلا معايا كده، يعني هنقدر ان قبل لا والمعنى صح. ان لا تمنن تستكثر، يعني ايه؟ انت بتصب انت هتنام اصلا، انا شايف انه عايز والله اني خلاص. نتوقف الى هذا الحد، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني معلنا هنا ده يصح، ما ينفعش نقدر فيه. المهم لما اجي اقدر مش هتبقى نفي، مش هتبقى نهي، تبقى نفي. ده انا بتخيل انها نافية عشان اشوف المعنى يستقيم ولا يفسد. بس انتوا النهارده مش عاجبيني، النهارده الصداع باين على الوجوه والكسل باين وفي ارهاق قدام مني، صح ولا غلط؟ يعني مش عارف النهارده كده ايه، انتوا جايين من الشغل يا جماعه ولا جايين على طول هنا؟ اعانكم الله.